فأمرهم بأن يعتقوها. وهذا مثل الذي قبله هناك الذي اعتقها وقال ما إنك لو لم تفعل لفعتك النار. اشكال في شرح عون عبود، اشكال في شرحه، كان يعني حول أن الجماعة يعني هو كان واحد منهم. قال هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. قاله النووي يعني معنى هذا أن اللطم حصل واحد، ولكن الباقين تضامنوا معه وساعدوه على أن يعني يتبرعوا بحقهم وبنصيبهم من أجله حتى يسلم من التبعة. وأولاد مقرن سبعة كما ذكر، وفيهم النعمان المقرن الذي كان قائد الجيوش لأبي بكر رضي الله عنه في قتال الفرس، وقد ذكر والضبط مقرن يعني بذنة محدث ليس كما في عون عبود، لأنه كان يعني أشار لأنه مقرن أنه في الفتح. وفي القاموس ذكر السبعة أولاد مقرن، ذكر أولاد مقرن السبعة وسماهم وقال إنه بذنة محدث اللي هو أبوهم، إنه بذنة محدث. ومن فوائد القاموس أنه يعنى بضبط الأعلام، ضبط الأعلام، فيذكر الضبط للعلم مثل الآن مقرن يعني بعد قرن أتى به وقال إنه بزنة محدث، إنه بزنة محدث. فمن فوائد القاموس أنه يفيد بضبط الأعلام لا سيما المحدثين وكذلك غير المحدثين، فإن ضبط الأعلام يعني الرجوع إلى القاموس فيه مفيد. وقد ذكر أسماء السبعة من أولاد مقرن بأسمائهم، وفيهم النعمان وفيهم سويد هذا. وأذكر أنه لما جاء عند في مادة قرب قاف الراء والباء قال وكزبير قريب والد الأصمعي، لأن الأصمعي عبد الملك من قريب، وكزبير والد الأصمعي وزعيم من الخوارج، واحد من الخوارج قال له قريب. نعم. قال حدثنا مسدد عن فضيل بن عياض. فضيل بن عياض ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. فضيل؟ نعم. أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن حصين؟ عن حصين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف؟ عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن سويد بن مقرن؟ عن سويد بن مقرن وهو صحابي أخرج حديثه. خالد المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لقمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لنا إلا خادم، فلقمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها. فمرض أبو داود حديث سويد المقرن من طريق أخرى، وفيه مثل الذي قبله إلا أنه ذكر أنهم قالوا بحاجة إليها فقال إنهم إذا استغنوا عنها يعتقونها. وفيه أيضا في أوله ذكر قصة الذي لطم المملوك، فسويد قال له اقتص منه، يعني المملوك يقتص من هذا الذي لطمه. مش يقول في أول حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال لقمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، يعني قال للمولى اقتص منه أي من معاوية الذي هو ابن سويد، يعني معناه يلطمه، اقتص منه يلطمه كما لطمه. قال فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا إلا خادم، فلقمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقوها. هو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أنهم قالوا أنهم يعني بحاجة إليها، قال فلتخدمهم وإذا استغنوا عنها فاعتقوها. قال حدثنا مسدد عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن سويد بن مقرن. عن معاوية بن سويد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وقد مر ذكره.

وهذا يوضح معنى الحديث الذي قبله، يعني الإنسان يستأذن من أجل البصر، يعني حتى يعني لا يرى شيء. وإذا كان الإنسان يرى، يعني معنى ذلك أنه ما حصل منه الشيء الذي يريده صاحب المنزل، وهو أن لا يطلع أحد على بيته بغير إذنه، أن لا يطلع على بيته بغير إذنه، فالرسول أرشده هكذا أو هكذا، يعني يذهب إلى جهة يمين الباب أو يساره، فلا يكون في وجه الباب بحيث يرى ما في داخل الباب. ثم بين أن الاستئذان ما في بصر، يعني كل إنسان يقف في الباب وينظر، إذا إيش فائدة الاستئذان؟ لأنه رأى ما يعني ما في البيت، وقد يكون الناس لا يريدون أن يرى شيئا عندهم، يريدون أن يخفوه، وقد يكون الباب انفتح وهم فتحوه يعني من غير رغبة منهم. فالإنسان عندما يأتي لا يقف في وجه الباب ويستأذن، وإنما يقف في جانب الباب بحيث لا يرى ما في الداخل. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديث أصحابك في ستة لكنه وإلا المسائف أخرج له في العمل يوم الليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج أصحابك في الستة. قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثم قال حاء للتحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وهو ثقة، أخرج له أصحابك في الستة لكنه. عن حفص. عن حفص بن عياد. نعم. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن طلحة. عن طلحة بن مصرف هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هزيل. عن هزيل وهو ثقة مخضرم، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. قال جاء رجل وقال عثمان سعد. قال جاء رجل وقال عثمان الذي هو شيخ أبي داود أحدهما، الشيخ الأول الثاني. الأول. الشيخ الأول قال عثمان سعد، يعني الثاني من وكذا قال جاء رجلا في سناده، قال رجلا وكأنه ساقه على سناده الذكر، ولهذا أشار إلى قول عثمان لأنه قال رجلا فسياق على سياق الذكر، وقال عثمان قال جاء قال سعد، يعني الذي هو جاء سعد، يعني الصحابي هناك مرسل، يعتبر مرسل لأن هذيل هذا هذيل هذا تابعي لم يشهد القصة، لم يشهد القصة، وسيكون مرسلا بالنسبة للطريقة الأولى. والطريقة الثانية يعني قال سعد، فيحتمل أن يكون رواية، ويحتمل أن يكون يعني مثل الأول الحكاية عن رجل، يعني جاء سعد وجاء رجلا، هو معنى واحد، يعني معناه أن فيه إرسال، ولكن الحديث الذي سيأتي والطريقة الثانية فيها أنه ذكر أن ذلك الرجل يروي عن سعد، يعني يكون بذلك متصلا، يكون بذلك متصلا، ويكون يعني ذلك الرجل المبهم هو